السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في موقع الشيخ راشد بن عثمان الزهراني دعوتكم للاستماع والاستمتاع بهذا اللقاء. والآن مع المادة. أوحى به الله وحيا ففض نورا وأحيا به الموات فكان الدنيا المراد لعليا دنيا المراد لعليا وللحياة ربيع يهمي على الروح ريا ومرفأ والأمان ظلاله تتفيا بالدمع تتلوه عيني والقلب بات نديا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ربيع الحياة. ما قبض النبي صلى الله عليه وسلم إلا ودل الأمة على كل خير وحذرها من كل شر، وكان من الخير العظيم الذي دعا إليه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم مكارم الأخلاق، ومن هذه المكارم الرفيعة خلق الأمانة. كيف تحدث القرآن عن الأمانة؟ هذا هو موضوع حلقتنا بإذن الله عز وجل في هذا اللقاء، ولكن بعد هذا التقرير فابقوا معنا. ربيع الحياة، لا دين لمن لا أمانة له، وهذا يكفي لمعرفة مدى أهمية الأمانة في التصور القرآني. فمن أجل هذه القيمة وحرصا على سلامة دين المسلم وبناء شخصيته، أكد القرآن في غير ما آية على أداء الأمانة إلى مستحقيها: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ولم تقتصر الأمانة التي جاء بها القرآن واختار الإنسان حملها على العبادات فقط، بل كانت لها أبعاد حضارية ظهرت تطبيقاتها جلية وواضحة في تعاليم الإسلام، حيث اعتبرت هذه التعاليم العلم أمانة في رقبة العالم يلزمه إيصالها ونشرها بين الناس. كما أنها لم تحصر الأمانة بين المسلمين فقط، وإنما أكدت على عموميتها قيمة إنسانية لها بعدها الإطلاقي الذي لا يحفل بالتمايزات الدينية والمذهبية. كذلك نصت على حفظ الأسرار وضمان خصوصية العلاقات، سواء تلك القائمة على الاستشارة وطلب النصيحة أو تلك القائمة على الحميمية والثقة. ولعل في استعادة المعنى الشمولي للأمانة في القرآن تحرير لهذه القيمة من الفهم الضيق الذي تعرضت له حين حصرت في رد الودائع وحفظها. وهي ليست كذلك، وإنما هي شاملة لكل أنماط التواصل الإنساني. والأمانة غير بعيدة في أحرفها ومدلولها عن الأمن، فالعلاقة بينهما بينة واضحة، إذ لو طبقت الأمانة على حقيقتها لانتشر الأمن بمختلف أشكاله حتى في أكثر جوانب حياتنا اضطرابا، إذ ركزت التعاليم الإسلامية على ضرورة إسناد الأمور لأهلها وتولية الوظائف والأعمال مستحقيها والأكفاء لها، واعتبرت التفريط في هذا الجانب تضييعا للأمانة وخطرا مؤذنا بقيام الساعة. ربيع الحياة. مرحبا بكم أيها الإخوة، وأيضا نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عايض القرني، حياك الله يا دكتور. أهلا يا شيخ راشد، حياك الله وحيا الله الأخوة المشاهدين جميعا، بارك فيك. التقرير يعطي مفهوم واسع للأمانة بينما في القرآن والسنة، بينما دائما نحن نحاول أن نضيق هذه المفاهيم. كيف هو مفهوم الأمانة في كتاب الله وسنة رسوله؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فعلماء السلف والحمد لله سبقوا إلى هذا التفسير الذي تقصدونه هو العموم في الأمانة، حتى في قوله سبحانه وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فإنهم جعلوا كما قال ابن جرير وغيره، جعلوا الرسالة أمانة، أو العقيدة لا إله إلا الله أمانة، ومنهم من قال التوحيد، والأمانة الخاصة المعروفة عند الناس. إذن فالدين كله أمانة، وما بعث به صلى الله عليه وسلم فهو أمانة. والله مدح أولياء قال: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. فأي مؤمن، أي مسلم لا يحمل الأمانة ولا يؤديها، كل ما استودع عليه فهي أمانة. حتى إنك تجد المعتقد الذي نحمله لا إله إلا الله، من خانها وغش فيها أو أنه أظهر غير ما يبطن فقد خان هذه الأمانة التي حملها. أمانة الصلاة من نقرها أو رأى فيها فقد خان في ذلك. أمانة الصيام، بإمكان الإنسان أن يفطر بين الجدران وأن يأكل بين الحيطان لكنه مؤتمن على الأمانة. حتى إن الدارقطني يجعل من الأمانة في السياقات الغسل من الجنابة، وفسر ابن عباس بذلك، لأنه بإمكان الإنسان أن يصلي وهو جنب ما يدري به إلا الله سبحانه وتعالى، إذن فهي أمانة. وتأتي الأمانة إلى مسألة الكلمة، القلم أمانة الكتابة، ستكتب شهادتهم ويسألون، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فكل سطر يكتب الإنسان وحرف يا أمانة إما كتب يكتب خيرا أو شرا. أمانة الكلمة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ومن أعظم الأمانات والتي عليها يعني جمهور كلام العلماء أمانة المسؤولية، المنصب العام، سواء منصب الإمامة العظمى أو ما دون ذلك من الوزارة أو الإمارة أو مدير الدائرة أو مدير المدرسة، حتى إلى درجة أن صلى الله عليه وسلم جعل الحارس مؤتمنا، من كان في الساقة كان في الساقة، ومن كان في الحراسة كان في الحراسة. حتى لو استؤمن الإنسان على مزرعة ويكون بستانيا عند الباب سأله الله يوم القيامة، لو اؤتمن على اثنين في حديث أبي ذر سأله الله عن هذه الإمامة والأمانة هل أداها أم خان فيها. ولهذا تجد الأئمة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجد كيف أرقتهم أمانة الأمة وحمل هذه الكلمة. وكان عمر يقول: يا ليتني شجرة فأعضت، يا ليتني ما توليت أمر الأمة، والله لو عثرت بغلة في ضفاف دجلة لخشيت أن يسأل الله عليها. وكان يتذمرون كلهم ويقول ليتني أضعها عن كتفي. وغيره كثير، لأنهم أخذوها على أنها تبعة ولا أنها محاسبة، وعلى أنها مغرم وليست مغنم. فلذلك بنوا حضارة الإسلام وصنعوا هذا التاريخ الذي نعتفى ظلاله الآن. نعم، الأمانة من الأخلاق الكريمة التي دعا إليها الإسلام وحث عليها في آيات كثيرة، بل إن بعض العلماء أحصى الآيات التي وردت في الأمانة فوجد أن الآيات الأكثرها نزلت في مكة، إبان تأسيس المسلم وفي عقديا وأخلاقيا وسلوكيا في تعامله مع الآخرين وفي تعامله قبل ذلك مع ربه سبحانه وتعالى. الأمانة كانت أيضا من الأخلاق العظيمة التي لم يكن للمشركين في مكة أن يعيبوا على النبي صلى الله عليه وسلم فيها، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يبعث وقبل أن يوحى إليه كان معروفا لديهم بأنه الصادق الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. وانتقل هذا الصدق وهذه الأمانة مع النبي عليه الصلاة والسلام حتى في الفترة والوقت الذي كان أراد فيه الهجرة، حينما جعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه ينام في مكانه ويتسجى ببرده ويعطيه الأمانات ليعيدها إلى أصحابها. فكانت هذه الأخلاق العظيمة التي دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم هي من الأمور التي تحبب الناس وتحبب الآخرين في هذا الدين. دائما حينما تقرأ سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وحينما يتأمل الناس في هذه القيم يجدون هذا الخلق العظيم وهو الأمانة في أعلاها وفي مقامات متقدمة جدا، وذلك لأن الناس جميعا يحتاجون الأمانة. كما ذكرت الدكتور، الإنسان بحاجة في أمانته مع الله، في حاجة في أمانته في عبادته، في حاجة في أمانته مع الخلق، في حاجته حتى في الأمانة في تربية أبنائه وتربية المجتمع ليكونوا على ما أراد الله وأراد رسوله صلى الله عليه وسلم. أقول كلمة: لو أن قمنا بالأمانة على وجه الصحيح كان صلح المجتمع وكنا مجتمعا مثاليا. تصور أمانة العلم عند العلماء، هل أدى كل عالم وكل داعية وكل طالب علم أمانة العلم الذي استودعها الله سبحانه وتعالى بحيث عمل به وعلمه الناس ولم يغش في ذلك؟ أليس ما نراه من مظاهر التزييف والتزوير في الجانب العلمي عند البعض هو من غش الأمانة ومن الخديعة ومن الخيانة؟ يعني أن يعلم مثلا زورا، أو ينقل حديثا كاذبا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يدعو إلى نفسه، أو له مقاصد من هذا الحديث هذا غش للأمانة، أو يغلو في دينه ويحمل المسلمين على حمة الخطأ، أو يتحلل من الدين أمانة القضاء، أليس القاضي مؤتمن من الله قبل أن يكون مؤتمن من والي الأمر فيراقب ربه؟ لماذا يأتي الفساد في جانب القضاء ويشتكي بعض الناس؟ إن هناك يعني قضاء مع الأسف ليسوا أمناء على المسؤولية، وإذا حكمت بين الناس أن تحكموا بالعدل، فدل على أن المسؤولية أمانة الكتابة، الذين يزورون الشهادات ويكتبونها في كل صحف ويهاجمون المثل العليا هذا خيانة للأمانة. الأمانة تتنق حتى أنه ما أتى مثلا هيئة مثل مكافحة الفساد إلا لأن في خلل في المجتمع. هل عمر بن الخطاب نصب هيئة مكافحة الفساد لأن كل واحد منهم تعلم في مدرسة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ راعي الغنم يسأل عمر كما مر معنا عن الأمانة، راعي غنم في الصحراء يعني أقل إنسان ثقافة ومعرفة في رعية عمر، قال بعني شاه، قال الشاة لسيدي يا أمير المؤمنين، قال قلها كلا الذئب يعني يريد امتحنا، قال الله أكبر يا عمر أين الله، فبكى عمر، قال أهل السر جلس يبكي يقول إي والله أين الله. هذه لأنه صار عند الناس يعني يقولون كلف أبو بكر عمر بالقضاء سنة في المدينة، وبعد سنة أتى عمر بالختم وأعطى أبو بكر، قال لم يرتفع إلي خصما، قال ولما؟ قال عرف الناس الحق وعملوا به. هذا الضمير الحي كانت من تربية مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن لما دخل الغبش دخل الاعوجاج، ولذلك نحن في فترة هي تليق بزماننا، الناس بزمانهم أشبه منهم بأمهاتهم وآبائهم، فتجد عندنا العوج وعدم تطبيق الإسلام في صوره بسبب الخلل في حمل الأمانة. كل من تولى مسؤولية أقول من هذا المكان أنت ستحاسب عند الله، مدير المدرسة، مدير الدائرة، الوزير، الأمير، العالم، التاجر، الكبير، الصغير، والله لا يسألنك الواحد الأحد، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أنا أذكر يعني باختصار أتوا إلى عمر رضي الله عنه بمائدة كسرى أنوشيروان، لأن لما دخل سعد القادسية هو هدد دولة فارس وانتصر عليها، أتوا بمائدة كسرى أنوشيروان اللي كان يعرض عليها الأكل وكانت من زبرجد، فقدمت عمر فسالت دم عمر، قال والله إن قوما سلموا هذا إلينا أنهم أمناء، وصدق رضي الله عنه. فقال يعني في تكملة هذا المثل، فقال أحدهم يا أمير المؤمنين إنما يخافون الله ما خفت الله فيهم، فبقدر قربك من الله يكون قربهم منك، فبكى أيضا رضي الله عنه وارضاه. وهكذا يعني الذي الشريعة تؤكد أن قرب الإنسان من الإسلام ومن الدين الحقيقي كلما تزيد معه أخلاقهم وقيمهم الإسلامية العظيمة التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الآيات التي وردت في الأمانة الآية التي تأمر بأداء الأمانة إلى أهلها، كما قال الله جل وعلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم أن تحكموا بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. فهذا هنا أداء واجب لهذه الأمانة أن تؤدى للناس، وهي أيضا بالمفهوم العام وليس بالمفهوم الضيق. بعض الناس تجد مثلا أنه حريص على أن إذا استؤمن في مال أن يرده إلى أصحابه، لكنه ليس حريصا على تربية أبناء المسلمين إذا كان مدرسا كما أمر الله عز وجل، وليس حريصا على القيام بالواجب إذا ولي مسؤولية كما أمر الله سبحانه وتعالى، وهنا يحدث الخلل وتكون معصية من المعاصي التي يرتكبها العبد حينما يخل بهذه الأمانة. لما دخل الأعرابي على النبي صلى الله عليه وسلم وكان يخطب في الناس فقال يا محمد متى الساعة؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم استرسل في حديثه، فقال بعضهم لعله كره السؤال، وقال آخرون لعله لم يسمع السؤال. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حديثه قال أين أراه السائل عن الساعة؟ قال أنا يا رسول الله، قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة عليه الصلاة والسلام. أنا أذكر نماذج مختصرة من الأمانة عند الأئمة والسلف، لأن هذه تطبيق لتعاليم الكتاب والسنة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدخل بيت المال فيوزع الطعام بين المسلمين، كل الناس لهم حصة يومية من الطعام من الدقيق، فكانت زوجته عاتكة بنت زيد تختصر شيئا من الطعام من طعام حصتهم، فلما جمع الطعام مما أخذته من حصتها شرت به حلوى لأبنائه، فأتى وإذا الحلوى في أيدي أطفاله، قال من أين هذه الحلوى؟ قالت نحن نأخذ من قوتنا فرجا نجمعه فبيعناه في السوق فاشترينا حلوى. قالوا هل الأطفال المسلمين عندهم حلوى؟ وعندكم ما زاد على طعامكم ردوه ردوه. فأخذ يأخذ الحلوى من أيدي أبنائه وهم يتضغون ويبكون، حتى يقول إبراهيم حافظ إبراهيم لما اشتهت زوجه الحلوى فقال لها من أين لي ثمن الحلوى فأشريها، قل للملوك تنحوا عن مناصبكم فقد أتى آخذ الدنيا ومعطيها، فرضي الله عنه وأرضاه. الأمانة كانت عندهم حتى مع التعامل مع الآخرين، يوم يأتي مثلا زيد بن ثابت وهو يكتب معهم لا يجر عليهم حتى في الترجمة، في ترجمة من العبرية العربية بمسألة الأمانة التي علمهم صلى الله عليه وسلم. حكم عبد الرحمن بن رواح عندهم في الصدقات قالوا والله إني لا جر عليكم في تمرة ولا في حبة، قالوا بهذا قامت السماوات والأرض، فتحوا العالم بمسألة الأمانة رضوان الله عليهم، فكانوا أمناء حق أمناء، لأنهم كان عندهم مسألة تنفيذ وتعاليم القرآن أنهم كانوا يطبقونها. نحن قد نقرأ القرآن كثيرا لكن من تقصيرنا أن لا نسأل أنفسنا حتى في رمضان هل عرضت نفسك وأدواء قلبك وجراحات نفسك على دواء وعلاج القرآن، وسألت مجانب الأمانة في نفسك، جانب العقيدة، جانب أمانة الكلمة، أمانة العلم، أمانة المسؤولية، هل أنت عرضت نفسك على القرآن والسنة لتنجو من غضب الله سبحانه وتعالى؟ ترى الأمانة تؤدى يوم القيامة. وأنا تعجبني الكلمة يعني مسألة المحكمة الإلهية الكبرى التي ينصبها الله فلا حاكم فيها إلا الله ولا شهود فيها إلا الملائكة، لأنه قد يكون ليس في الشرائع الأرضية وليس في الدساتير الطينية الترابية الوضعية ليس فيها كلمة باطنة إلا في الإسلام، وذروا ظاهر الإثم وباطنة، لأن الله لأن يعني الدول تكتشف والشرطة والأمن يكتشفون ظاهر الإنسان لكن باطنة عند الله، ولذلك جاء في الإسلام وذروا ظاهر الإثم وباطنة، وهي تأدية الأمانة في الظاهر والباطن. إذا كان باقي وقت مختصر تفضل. البخاري عقد في هذا وفي الوكالة حديث رجل أمين من بني إسرائيل استودع قال أسلفني أقرضني 1000 دينار، فأقرضه قال عندك وكيل؟ قال وكيلي الله. قال عندك شهود؟ قال لا شاهد إلا الله، فأعطاه. وبعد سنة أتى يبحث كيف يؤديه ما وجد بينهما نهر أو بحر، فكتب فجعله في خشبة ثم ألقاها في النهر، وقيل حملها السيل إلى ذاك الرجل ويبحث عن حطف ووجدها فردها الله عليه بسنية ذاك. فانظر إلى هذه الأمانة التي سرت في الأمم ومع الفضلاء. الأمانة خير وهي من الأخلاق الكريمة التي حث عليها نبينا صلى الله عليه وسلم. كيف مفهوم الأمانة لدى الناس؟ نتابع هذا الاستطلاع ونكمل، فابقوا معنا. ربيع الحياة، الأمانة تعني كلمة الرجل عند الناس، الأمانة تعني الإخلاص. الأمانة بأحد أمني على الحاجة، لازم أكون أوفي في الأمانة، ما أخون الأمانة. الأمانة هي كل شيء، هي الأساس اللي الواحد يتعامل فيه في حياته الدنيا، وهي أساس كل حاجة صراحة. أول شيء الاحترام الناس من بعضها، احترام القيم الإسلامية، قيمات الضرورية في الحياة كلها، يعني هي أساس الحياة الأمانة. والله الضعف الوازع الديني أول شيء، وثاني شيء انتشار الفساد. إيمانهم بالله صار ضعيف. والله الأمانة اللي خلتها تغيب تقريبا الضعف الوازع الديني وبعد الناس عن الوازع الديني هو اللي يسبب قلة الأمانة. ربيع الحياة. مرحبا بكم أيها الإخوة. إذا كما ذكر آخر المشاركين معنا في الاستطلاع أن ضعف الإيمان يؤدي إلى ضعف الأمانة، ولعلي أذكر بما أن الدكتور ذكرت مجموعة من الأمثلة على الأمانة كلما اقترب الإنسان من الله عز وجل، ذكر في بعض الأحاديث أن رجلا اشترى من آخر عقارا، فلما شرى وجد في أرضه جرة مملوءة ذهبا، فذهب إلى صاحب الأرض وقال وجدت هذه الجرة في الأرض، فقال أنا بعتك الأرض بما فيها، فقال وأنا شريت الأرض ولم أشتري هذه الجرة، فترافع إلى القاضي، وأنا أعتقد مثل هذه القضايا لا يتم فيها ترافع في هذا الزمان، فترافع إلى القاضي فتعجب من هذه القضية، فقال لأحدهما هل لك جارية؟ قال نعم، وقال للآخر هل لك غلام؟ قال نعم، قال إذن زوجوهم وأنفقوا عليهم من هذا المال وتصدقوا به. هذه القيم والمثل العظيمة أعتقد أنها كلما استطعنا أن ندنو من القرآن والسنة وأن نطبق تعاليم الدين قد نرى مثل هذه المواقف العظيمة. هو ضرب أبو عبيد عامر بن جراح في الأمانة مضرب المثل حتى صار أمير الأمة، وصار مضرب المثل حتى قال صلى الله عليه وسلم يا أهل نجران لأرسلن معكم أمين جد أمين، فأرسل أبا عبيدة. كان عمر يشيد بهذه الخصلة في أبي عبيدة في مجتمع الصحابة، المجتمع الطاهر النقي، ويرى أنه مثالي. وكان يقول وأبو عبيدة في الشام تمنوا، فكل يتمنى العفو والمغفرة وولدت الصحة وغير ذلك. قال عمر أتمنى أن يكون معي ملء هذه الغرفة رجالا من أمثال أبي عبيدة عامر بن جراح. من أمانته رضي الله عنه حتى في الجيش مع المسلمين، كان هو والي الجيش قبل طبعا بعد خالد في اليرموك. قيل له ما أجمل الليالي عندك أو ما أجمل الأيام لأبي عبيدة، قال والله ليلة بتها في اليرموك والجيش نائم وهو القائد، وكل المسلمين الجيش يمكن أكثر من 8000 نائمون، فكنت أدور عليهم فأغطي وجه هذا وأستر هذا وأرد الغطاء على هذا وهو قائد الجيش رضي الله عنه وأرضاه. فضرب أروع الأمثلة. كان رسله صلى الله عليه وسلم للناس أمناء، حتى أن الذين كتبوا في الأمانة يضربون مثلا بالهدهد، حتى يرى أبو معاذ الرازي يقول ويل لمن كان الهدهد خيرا منه، يحمل أمانة رسالة إلى بلقيس ويأتي بالخبر إلى سليمان ولا يزيد ولا ينقص وهو طائر. فقل لي بربك من يزور في الرسالة، من يحرف النصوص من أجل هواه، من يدعو الناس لأجل أن يطغى على عباد الله عز وجل لأن تكون الدعوة لشخصه، أن يكسب من وراه منافع، من يحكم لخصم على خصم، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ إذا كان الحاكم هو الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، وليس هناك استئناف وليس هناك شفاعة ولا تقبل واسطة ولا محسوبية، من ينصفك ذاك اليوم؟ يوم لا حاكم إلا الله، يوم تير يوم حتى نخطر آية في الأمانة، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، فكل الخواف التي خفيت من الأمانات تعرض، فنحن معروضون، سجلاتنا، أبداننا، عقولنا، أفكارنا، أعمالنا، عندما لا تخفى عليه خافية. وأنا رأيت شريح القاضي في سيرته كان إذا جلس يتذكر الأمانة قال ويل للظلمة من يوم لا حاكم فيه إلا الله كما قال. ولهذا ينبغي علينا أن نحاسب أنفسنا جميعا ولا نتساهل في بعض الأشياء، لأن التساهل بحجة يعني الورع البارد هذا تجد الناس يتطور عندهم أعوذ بالله التزوير والغش إلى أن ينالوا أكبر، حتى أن يقولون من غش في الحبة يغش في القبة، ومن غش في القطمير يغش في الكنز الخطير. فينبغي على الإنسان يحاسب نفسه. يوم أجد حياة السلف والله أننا نستحي إذا تذكرنا حياتهم مع حياتنا، إلى درجة أن رجل عبد الله مبارك نسي قلما، استعار من رجل قلم من خراسان فمشى 3 ليالي لقرب بغداد فتذكر الله المستعان، فقال نعود، قال يا أبا عبد الرحمن تعود بنا وبالقافلة 3 أيام بلياليها من أجل قلم، قلم يساوي درهم، قال من أين لي قلم يوم القيامة إذا طلبت، فعاد بالقافلة حتى أوصلوا إلى هناك. أمرهم عظيم في مسألة أداء الأمانة، لأنهم تربوا في هذه المدرسة الربانية، مدرسة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم. والآن الأمم شيخ تحترم الأمانة وتسميها الضمير العالمي، حتى الأمم الأخرى يعني النبيل عندهم الشريف سواء رئيس أو سواء كاتب أو شاعر هو من كان عنده ضمير. أقرأ عند بعض العباقرة من الشعراء والأدباء يقول في آخر السطر ولكن لم يكن عنده ضمير للأسف. الله. مع العلم أنه نابغة وقد ينال جائزة نوبل أو أخطر، ومع ذلك يصفون عبقريته ولموعه وسطوعه ثم يقولوا لكن للأسف لم يكن عنده ضمير. فهذه الأمانة التي تنتقل وهي قيمة إنسانية بين جميع أصناف البشر. الله عز وجل توعد أمة من الأمم حينما أخلت بالأمانة في الكيل، فقال ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ النبي عليه الصلاة والسلام حذر أيضا من تضييع الأمانة فقال لتؤدن الأمانات إلى أهلها، ثم بيّن أنه يوم القيامة يستقاد للشاة الجلحاء من القرناء حتى تنطحها كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام. فكيف الآن بمن يضيع هذه الأمانة ويفرط فيها ودون يعني رقيب ولا حسيب؟ والمشكلة الكبيرة كما قال الله عز وجل أفرأيت زين له سوء عمله زين له سوء أفرأيت من زين له سوء عمله اتبع هواه واتبعه فرآه حسنا الآية الأخرى. فبعض الناس يعمل العمل الخطأ ويظن أنه هو الصواب ويسير عليه، وهذه مشكلة كبيرة. في حديث يا شيخ في السنن ودي أبين المعنى في اللبس شرحه الحافظ بن حجر وغيره، وهو أد الأمانة لمن ائتمنك ولا تخم من خانك، أد الأمانة لمن ائتمنك ولا تخم من خانك، لأن بعضهم يقول ما دام خاننا نخنه، ما دام غشنا نغشه، هذا ليس بصحيح. عليك أن تؤدي الأمانة لمن ائتمنك ومن خانك فلا تخنه. حتى يفهم الحديث. فنبه صلى الله عليه وسلم أنه لا يحق لنا نخون من خاننا ولا نغص من غشنا، الله يحاسبه، لكن علينا نحاسب أنفسنا نحن وضمائرنا نحن، والله يتولى الأمور جل في علاه. طبعا أنا أصحح الآية: فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. أيضا من الأمور التي أتى بها القرآن في الحديث عن الأمانة أنه جعل الأمانة من صفات المؤمنين، بل هي أيضا من صفات المرسلين عليهم أفضل الصلاة وأتم السلام. فجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يعني من الأمور العظيمة ومن الصفات التي ميزتهم هو الأمانة وحملهم لهذه الأمانة. والله عز وجل حينما وصف المؤمنين قال: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. أبو بكر الصديق رضي الله عنه حينما تحدث عن الأمانة وصفها بوصف مختلف، فقال رضي الله عنه وأرضاه: أصدق الصدق الأمانة وأكذب الكذب الخيانة. فلهذا أتى القرآن بالنهي عن ضد هذه الأمانة وهي الخيانة، وأعظم الخيانة هي أن يخون العبد ربه عز وجل، أو أن يخون النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. هو الله سبحانه وتعالى لام علماء بني إسرائيل، وكل عالم ضال وكل من يحمل زورا وبهتانا وغشا لاموا على هذا، حتى ضرب مثل الخائن بالعام بربعورة يقول: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ من يقول خانها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. هذا مثل ضربه الله، قال سبحانه وتعالى: وكان بغاوين لو شئنا لرفعناه بها. يقول الأصل في التكريم في الرسالة والمعرفة والعلم أن يرفع صاحبه، يعني كيف إذا كان وحي، ولكنه أخلد الأرض آثر هواه وشهوته، فمثله كمثل الكلب. الله. فجعل الخائن مثله مثل الكلب، إن تحمل على يلهث أو تترك يلهث. يقول الكلب أنك ضللته فهو يلهث، وإن أخرجته في الشمس يلهث. مثل الخبيث، يقول أن صح الخبيث كشجرة الحنظل، مهما أسقيته فهي حنظل، وإن جففته فهي حنظل. فهذا الحكي يقول العلم ما نفع فيه، لأنه خائن في الأصل، لأنه خان أمانة الرسالة مع موسى عليه السلام. بالله حتى صور، ترى من صور يقول الغش والخيانة كتمان العلم وقت الحاجة، الناس محتاجون لعلم، وتجد رجل حصل علما كثيرا ولم يعلم الناس، تزوير النص وحرف الدليل لمبتغاه ولطائفته وفئته خلاف الأصل وخلاف الدليل، إخفاء بعض الحجج، وهذه من الخيانة. كما تعرف علم الحديث لما تكلموا في علم الرجال والأمانة العلمية في ذلك، وعلم أنه تظهر ما لنا وما عليهم، يقول أهل السنة يظهرون ما لهم وما عليهم، وأهل البدعة يظهرون ما لهم ويخفون ما عليهم. فهذه أمانة العلم وأمانة الكلمة، الأمانة لها صور شتى كثيرة. إذن يعني نحن نختم أيضا بقول الله جل وعلا: إن خير من استأجرت القوي الأمين. وأعظم الأمانة أن ومن أعظم الأمانة أن توسد الأمور إلى أهلها، كما قال النبي صلى الله، وإلا فإننا نكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. شكر الله لك دكتور عايض على هذه الكلمات، وشكر الله لكم على مشاركتكم وإنصاتكم معنا ومتابعتكم لهذه الحلقة، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. إلى لقاء قادم في برنامج ربيع الحياة. أوحى به الله وحيا فخض نورا وأحيا به الموات، فكان الدنيا المراد لعليا، دنيا المراد لعليا. اقرأ فكان ملاذا وبسمة للمحيا، حروفه مبصرات وأعين السحر عميا، وللحياة